بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في شرح صفات الله وأسمائه الحسنى. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته مسائل وفروع. وقاعدة البيت أساسه، وقواعد البيت أساساته وجذوره. وأراد المؤلف الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن يضع لنا قواعد وضوابط عليها يسير طلاب العلم أهل السنة والجماعة، يستنيرون بهذه القواعد وهذه الأصول وهذا الأساس في معرفتهم أهم شيء، وهو معرفتهم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فوضع رحمه الله تعالى هذا الكتاب، جمعه من كلام المتقدمين من سلفنا الصالح ككلام الإمام شيخ الإسلام ابن القيم، وكذلك من كلام شيخه ابن تيمية. فجمع لنا هذه القواعد، وهي حقا قواعد مثلى، اسم على مسمى. ومثلى أي لا أعلى منها قواعد ولا أحسن منها قواعد، لأنها تعلقت بأفضل معلوم وهو الله سبحانه وتعالى، وأشرف معلوم وهو الخالق. تعرفنا أسماء الله وصفاته، ومعلوم أن أسماء الله وصفاته أحد أركان التوحيد. فالتوحيد أركان: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أو بالإمكان أن يقال التوحيد العلمي الخبري، يندرج فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد الثاني التوحيد العملي الإرادي، وهو توحيد الألوهية. فاختص هذا الكتاب بالتوحيد العلمي الخبري، توحيد الأسماء والصفات. وكما أن لتوحيد الألوهية نواقض، كذلك لتوحيد الأسماء والصفات نواقض. فتوحيد الأسماء والصفات من نواقضه التعطيل، فكم من طائفة وقعت في التعطيل كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية. وكذلك من نواقض الأسماء والصفات ومبطلات هذا الركن التحريف الذي شابه فيه الجهمية اليهود، فحرفوا النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته. كذلك التمثيل تمثيل الخالق بالمخلوق وتمثيل صفات الخالق بصفات المخلوق كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. كذلك من النواقض التكييف. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون لله الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والناس في الأسماء والصفات انقسموا إلى خمسة أقسام: أهل التعطيل وأهل التمثيل وأهل التخييل وأهل التجهيل وأهل سواء السبيل. وأهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة. وأهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله عز وجل وخلوه منها وجعلوه عار عن الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة. وأهل التمثيل الذين مثلوه بخلقه. وأهل التخيين هم الفلاسفة الذين قالوا ما أخبر به الأنبياء والمرسلون ما هو إلا تخيين لا حقيقة له لا حقيقة تحته. وأهل التجهيل هم المفوضة تفويضا مطلقا الذين قالوا لا نعلم المعنى ولا نعلم الكيف من صفات الله. وأهل السنة والجماعة يفوضون الكيف ولا يفوضون المعنى. وأبواب العقيدة مما ترتكز عليه أبواب: أولها باب الأسماء والصفات، ثانيها باب المشيئة والقدر، ثالثها باب أسماء الدين، فلان مؤمن فلان كافر فلان عدل فلان مبتدع فلان فاسق، أسماء الدين. وخالف في هذا الأصل الخوارج والمعتزلة. والباب الرابع أحكام الآخرة: هل مرتكب الكبيرة كافر أو أنه ليس بكافر، أي أنه هل هو مخلد في النار أو ليس مخلدا في النار. خلف في ذلك الوعيدية الخوارج المعتزلة، فقالوا مرتكب الكبيرة مخلد في النار وإن اختلفوا في الأسماء والأحكام في الدنيا. كذلك الباب الخامس وهو حقوق الصحابة رضوان الله عليهم. فأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالقيام بحقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهم هذه الأبواب ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. من أجل هذا ألف العلماء مؤلفات ومصنفات مستقلة من هذه المصنفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي نبتدئ شرحه والتعليق عليه في هذه الليلة بإذن الله ومشيئته. بدأ فيه المؤلف رحمه الله تعالى بالمقدمة، ولابد أن نعلم قبل أن نسرع في شرح المقدمة والكلام عليها هناك فرق بين الأسماء والصفات، وهذا واضح من واو العطف في اسم الكتاب. قال القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. فأسماء الله عز وجل توقيفية مبنى ومعنى، أما الصفات فتستنبط من الأسماء، فكل اسم يشتمل على صفة. كذلك الصفات تؤخذ من الأفعال كالاستواء والنزول، تقول من صفات الله الاستواء مع أنه جاء بصفة الفعل في كتاب الله. كذلك النزول في الثلث الأخير من الليل. كذلك بقية الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى هي معاني قائمة بذات الله لها آثار ولها مقتضى ولها أحكام. الأسماء عبارة عن أعلام، أعلام وأعلام وأسماء يعين بها الخالق سبحانه وتعالى. ومعنى العلم الذي إذا أطلق لا يحتاج إلى تقييد، إنما يعين المسمى، ومن أطلق عليه من غير تقييد ولا إضافة. أسماء الله أعلام، أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. فالأسماء توقيفية لا يدخل فيها الاشتقاق، أي لا يدخل فيها الاستنباط ولا الاجتهاد ولا الرأي ولا القياس. فمن أسماء الله الحكيم، لا تقول أقيس على هذا الاسم الرزين فتقول الرزين الوقور، لا، لأنه لا يدخل أسماء الله القياس ولا الاجتهاد. وهذا هو القول الراجح، أن أسماء الله توقيفية، فلا يصلح أن تشتق من الصفة اسما، ولكن الاسم يشتمل على صفة. هذا من الفوارق بين أسماء الله وصفة. كذلك الصفة لا تدعى ولا تنادى، الفرق الثاني، الصفة لا تدعى ولا تنادى بالإجماع، بينما أسماء الله تدعى وينادى بها. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فلا تنادي الصفة فتقول يا وجه الله، يا رحمة الله، يا عفو الله، لا، إنما الذي ينادى أسماؤه سبحانه وتعالى. من الفوارق أيضا أن الأسماء يعبد فيها أو يعبد بها في أسماء المخلوقين، كعبد الله، كعبد الرحيم، كعبد السميع، كعبد العظيم وما إلى ذلك، لكن الصفة لا يعبد لها في أسماء المخلوقين. فلا تقول عبد الوجه، ولا عبد الاستواء، ولا عبد النزول. ففرق بين الأسماء والصفات، فروق كثيرة، هذه بعضها. ومن هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إلى الفارق بواو العطف التي جاءت في عنوان هذا الكتاب واسم هذا الكتاب. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الرسائل والكتب بالبسملة، ثم ثنى بعد البسملة بخطبة الحاجة: الحمد لله نحمده. والحمد هو الإخبار عن المحمود بالمحاسن، بالأوصاف الحسنة والأسماء الجميلة وبإحسانه، الإخبار عن المحمود بالمحاسن مع المحبة والتعظيم، بالمحاسن الذاتية والمحاسن الفعلية. الحمد، الألف واللام في الحمد للاستغراق والشمول والاستيعاب، فله المحامد سبحانه وتعالى، كما قال القائل: فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. الحمد لله رب العالمين في كتاب الله عز وجل إخبار، كما في سورة الفاتحة، وكما في سورة فاطر، وكما في سورة الكهف، وكما في مطلع سورة الأنعام، وغير ذلك من المواضع. المراد بهذا الإخبار هو الإنشاء، فيحمد الله عز وجل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى إنعامه عليكم، لكن لا يكون الحمد حمدا إلا مع محبة المحمود وتعظيمه وإجلاله وتوقيره. وتقدير حق قدره سبحانه وتعالى. فإن كان الأول فهو مدح ولا يكون حمدا، فلا يتم الحمد إلا بالأمرين كما عرف ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الحمد لله، اللام في لله للاستحقاق، للاستحقاق، فهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد في الأولى وفي الآخر، مستحق للحمد في جميع الأحوال، لأنه سبحانه وتعالى مولي الجميل ومولي الإحسان ومعطي النعم ومسديها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده أي نقوم بحمده سبحانه وتعالى، ونستعينه طلب الاستعانة، ونستغفره طلب الاستغفار، والاستغفار مأخوذ من المغفرة، والمغفرة هي تغطية الذنوب سترها. فإذا طلبت من الله عز وجل الاستغفار طلبت منه ستر هذه الذنوب وألا تؤاخذ بها. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكلمة ونتوب إليه لم تثبت في روايات خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها الصحابة الكرام كما يعلمهم الصورة من القرآن، كما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن فائدتها وأهميتها ألف العلماء فيها رسائل مستقلة وضمنوها كتاب النكاح من كتب الفقه وأمهات الفقه، وألف فيها الشيخ الألباني رحمه الله رسالة مستقلة جمع فيها الروايات في هذا. وكلمة ونتوب إليه ليست ثابتة في رواية من تلك الروايات. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، الاستعاذة هي الاعتصام واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة تكون من الشر. هناك عوذ وهناك لوذ، لوذ يكون مما يرجى ويؤمل، والعوذ يكون مما يخاف ويخاف أذاه وضرره وشره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في إثبات أن للنفس شرورا، أن للنفس شرورا وأدواء وأمراضا، فإن لم يعافك الله سبحانه وتعالى منها فمن يعافك منها؟ فمن ينجيك منها؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا لا أخالك لا أبا لك ناجيا. قال ومن سيئات أعمالنا، الأعمال كذلك قد يشوبها الرياء، قد يشوبها السمعة، قد يشوبها قلة الإخلاص أو ما يخالط الإخلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذه الخطبة الجميلة العظيمة التي احتوت على فوائد جمة وتوجيهات كثيرة. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فيه بيان أن الهداية فمحض فضل من الله سبحانه وتعالى، وأن ما يعطيه الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يمنعه، وما يمنعه الله لا يستطيع أحد أن يعطيه، فمن هداه الله فلا يستطيع أحد أن يغويه، ومن أغواه الله وأضله فلا يستطيع أحد أن يهديه. إنما هذا كله محض فضل من الله، من هداه وعصمه فهذا بفضل الله، من أغواه وأضله فهذا بعدل الله عز وجل. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلاحظون أن أول خطبة الحاجة بدأت بصيغ الجمع، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخره. وعند الشهادتين أفرد الضمير، وذلك لسببين. السبب الأول أنه لما جاء لأمر الشهادة وهو توحيد يناسبه إفراد الضمير. الشيء الثاني أن الشهادة والتوحيد لا ينوب فيه رجل عن الآخر أو شخص عن الآخر، إنما يقوم الشخص بنفسه، لا يقبل إلا من الشخص نفسه، وهذا فرض عين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا فرض عين. وإلا الاستغفار يجوز أن يستغفر الرجل لأخيه وأن يترحم لأخيه وأن يترحم على أخيه وأن يدعو لأخيه. وأي رواية فيها صيغة الشهادتين بصيغة الجمع فهي روايات لا تصح. قالوا أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أول شيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد اشتملت على ركنين النفي والإثبات، وحده تأكيد للإثبات لا شريك له، تأكيد للنفي، ولا يصح التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات. والشق الثاني من الشهادتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توحيد المتبوع، والشق الأول توحيد المعبود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبد، فلا يرفع عن هذه الدرجة وهذه المنزلة كما يغالي أهل التصوف في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعونه فوق منزلته. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وقولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد فلا يعبد ورسول فلا يعصى، يتبع ولا يعصى صلى الله عليه وسلم، خلافا لليهود الذين حطوا من قدر الأنبياء وقتلوا الأنبياء، وخلافا للنصارى الذين غالوا في حق الأنبياء ورفعوهم إلى منزلة الألوهية. فعاف الله الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا في جميع الأمور والمجالات. قالوا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. والآل هم آل بيت النبوة، وأصحابه جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. ومن تبعهم بإحسان، هناك من تبع بإحسان وهؤلاء هم الموفقون الناجون أهل الاتباع أهل السنة والجماعة، وهناك من اتبع بإساءة وهم أهل البدع والأهواء، عافانا الله وإياكم منهم ومن طريقتهم. وهناك من لم يتبع من الأصل، فهؤلاء الكفار المشركون الملحدون الذين خالفوا ملة التوحيد من أساسها. إذن الناس في الاتباع على أقسام، قسم اتبع بإحسان وقسم اتبع بإساءة وهوى ومخالفة، وقسم لم يتبع من الأساس. ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، والتسليما مصدر مفعول مطلق، أي وسلم الله عز وجل تسليما، أي لا يزال هذا التسليم مستمرا دائما على نبينا عليه الصلاة والسلام. وبعد، وهي كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمراد من الموضوع المقصود من الكلام. وبعد، وهي مبنية على الضم، وهي سنة مؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، على هذه الكلمة في خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته صلى الله عليه وسلم. إذا ابتدأ واستفتح حديثه قدم بها صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المفسرين من قال هي فصل الخطاب الذي أتاه الله داود عليه السلام، قال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وركن الشيء هو جانبه الأقوى الذي إذا سقط سقط هذا الشيء، وإذا زال زال هذا الشيء. الأركان جمع ركن، والمراد به ركن الشيء جانبه الأقوى الذي إذا هدم وإذا زال هدم هذا الشيء ونقض. فإن الإيمان بأسماء الله، الأسماء جمع اسم، والاسم هو العلم على الذات العلية، كالسميع كالعليم كالبصير كالحكيم كالرحمن الرحيم الرزاق إلى آخر ذلك من أسماء الله الحسنى. وصفاته، والصفة هو المعنى القائم بذات الله، كالعلم والسمع والبصر والحكمة وما إلى ذلك. قال أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله أربعة أركان: إثبات وجوده سبحانه وتعالى، ووجود الله عز وجل ثابت بالعقل، وثابت بالكتاب، وثابت بالسنة، وثابت بالفطرة، وثابت بإجماع العقلاء. وخير ما يحال عليه في هذا تفسير الحافظ ابن كثير عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر أدلة عقلية عن السلف في إثبات وجود الصانع، وجود الخالق سبحانه وتعالى، فيستحيل نظام واستقامة أمر هذا العالم بلا موجد، بلا موجد، بلا صانع، بلا مدبر. والإيمان بربوبيته وتوحيد الربوبية هو توحيد الله في أفعاله، هو سبحانه وتعالى أنه المدبر وحده، أنه المالك وحده، وكل ملك دون الله فهو زائل، فهو مؤقت، فهو جزئي، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، لا خالق إلا هو. توحيد الله في أفعاله عز وجل. وأما الإيمان بالألوهية، الألوهية أو توحيد الألوهية، توحيد الله في أفعال العباد من سجود، من ركوع، من إخبات، من محبة، من رجاء، من خشية وما إلى ذلك. فلا يصرف شيء من هذا لغير الله عز وجل. والإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا هو موضوع كتابنا هذا. الكتاب هذا الذي هو مؤلف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، صغير في حجمه كبير في معناه وفائدته وقدره. قال: والإيمان بأسمائه وصفاته. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين. وهذا الكتاب على رغم أنه ألف في هذا العصر ومن فترة ليست بالبعيدة، إلا أن الله سبحانه وتعالى صرف قلوب طلاب العلم والباحثين والعلماء للاستفادة من هذا الكتاب، فقلما طالب علم إلا واستفاد وانتفع بهذا الكتاب، أو درسه أو درسه أو شرحه أو علق عليه. وهذا إن دل على شيء، دل أولا على إخلاص هذا المؤلف رحمة الله عليه رحمة واسعة، الشيء الثاني دل على توفيق الله للمؤلف حيث جمع هذه المادة العظيمة وبسطها وسهلها ويسرها للطلاب. الأمر الثالث لأهمية هذا الباب، وأهمية هذه المادة، وأهمية هذا العلم، وأهمية هذا الركن أسماء الله وصفاته. قال: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، يقول رحمه الله: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكلمة توحيد هي مصدر من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا لا ثاني له، لا ثاني له. ولا يتم هذا التوحيد إلا بالنفي والإثبات. فلو قلت زيد شجاع هذا إثبات لا يمنع المشاركة، لا يمنع أن بكرا شجاع، لا يمنع أن عمرا شجاع. ولو قلت لا شجاع نفيت وعطلت، لكن لو قلت لا شجاع إلا زيد حصرت الشجاعة لزيد. ولله المثل الأعلى عندما نقول لا إله إلا الله، أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة. من أجل هذا يا إخواننا خلق الله الجن والإنس، وبعث الله المرسلين، وجعل وأنزل الشريعة، أنزل الكتاب لنتعرف على الله بأسمائه وصفاته. فلا نعرف ربنا سبحانه وتعالى إلا عن طريق الخبر الوارد في كتابه سبحانه، والوارد في سنة رسول صلى الله عليه وسلم الثابتة، وما ثبت بإجماع الأمة. لأن الشيء لا يعرف إلا بأحد ثلاثة أمور: إما أن يعلم، إما أن يعرف، إما أن يرى عينه، ونحن لم نرى عين ذات الله، وإما أن يرى نظيره، ولا نظير ولا ند لذات الله، وإما الثالث من طريق الخبر الوارد عنه سبحانه وتعالى. وقد أنزل الله عز وجل الكتاب الذي بين الدفتين على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فبلغه، بلغه أصحابه، وجاء من بعده من التابعين فأخذوا عنهم رحمهم الله تعالى. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ليس لنا سبيل إلا من طريق الخبر الوارد في كتاب الله، أو الثابت في سنة رسول الله، أو ما أجمع عليه سلف الأمة في هذا الباب العظيم، باب أسماء الله وصفاته. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى. فكيف يتقي الله متق وهو لا يعلم أن لله علما، وهو لا يعلم أن الله رقيب، وهو لا يعلم أن الله سميع، وهو لا يعلم أن الله مطلع، وأن الله على عرشه، وأن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وأن الله قوي، وأن الله قدير؟ كيف يتقي الله متق وهو لا يحيط علما بأسماء الله وصفاته؟ لا يبلغ الرجل مبلغ التقوى حتى يحقق باب الأسماء والصفات، وعلم الأسماء والصفات، وحقيقة أسماء الله وصفاته، يعرف معناها، فيؤثر ذلك على قلبه بالتقوى والخشية والإخبات والإنابة. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له أنا، صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان أخشى الناس لربه صلى الله عليه وسلم. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهمية عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فادعوه بها، أي نادوه بها، سموه بها. لا تخترعوا أنتم أسماء من عند أنفسكم، كما اخترع له أهل البدع والأهواء أسماء من عند أنفسهم. فمنهم من يقول من أسمائه مهندس الكون، منهم من يقول الأب يلقب يسمي الله بالأبي بسم الله والأبي والروح القدس، هذا إلحاد في أسماء الله. ومنهم من يسميه أسماء ليست من أسمائه، ليست من أسمائه، ولا يجوز، لا نتعدى ولا نتجاوز الواردة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تقدم بين يدي دعائك اسما مناسبا لما تدعو الله به، فإذا طلبت المغفرة فقدم بسم الله الغفور والغفار، إذا طلبت الرحمة فكذلك قدم بسم الله الرحيم والرحمن، إذا طلبت النصر فقدم بسم الله القوي، وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر الصديق الدعاء الذي في آخر الصلاة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا تتوسل لله بأسمائه بين يدي دعائك وبين يدي مسألتك. وهذا علمنا، هذا علمنا إياه، علمنا إياه النبي الله سبحانه وتعالى، علمنا إياه كما في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. جاء السؤال، جاءت الوسائل قبل المسائل. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. ودعاء العبادة هو أن تتعبد لله بأسمائه، فإن كنت تعلم أن الله هو العليم أيقنت بذلك، آمنت بذلك، فإياك أن تفعل فعلا أو تقول قولا يراه ويعلمه ويسمع يخالف شرعه أو يغضبه ويسخطه، فتتعبد لله بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. والدعاء هو النداء، هو السؤال، سؤال الله عز وجل، الطلب. نعم، إن الله سبحانه وتعالى حيي كريم، يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فدعاء المسألة قال الشيخ رحمة الله عليه أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ويا رزاق ارزقني، ويا عليم علمني، وما إلى ذلك ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال الزاهد القدوة حاتم الأصم رحمه الله: تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. ثلاثة أشياء. قال إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، الله يراك، الله ينظر فيك، يراك وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه يرى ما العباد فاعلون، لا يحجب بصره ونظره شيء من الحواجب ومن الحوائل، لا. وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك. نعم، وكل عبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. نعم، وعلى قدر علم المرء يعظم خوفه. يقول القائل على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائف. فآمن مكر الله بالله، فآمن مكر الله بالله جاهله، وخائف مكر الله بالله عارف. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فلا عالم إلا من الله خائفه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فآمن مكر الله بالله جاهله، الذي يأمن من مكر الله جاهل بالله، وخائف من مكر الله بالله عارف. عارف بأسماء الله وصفاته، عارف بقدر الله، عارف أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعاقبه في أقل من لمح البصر. نعم، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذه مقدمة فيها بيان منزلة علم أسماء الله وصفاته من الدين، ثم بيان أن الإيمان بالله أربعة أركان، ثم بيان وتقسيم الدعاء، دعاء الله بأسمائه نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سبب تأليف هذا الكتاب. قال: ومن أجل منزلته هذه، أي العالية في الدين، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق طارة، وهم أهل السنة والجماعة، أهل سواء السبيل، أهل الاستقامة، وبالباطل الناشئ من الجهل أو التعصب طارة أخرى. والذي تكلم بالباطل هم أهل البدع، عن تعصب طارة وعن جهل طارة أخرى. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وقد كان وقد تحقق هذا ولله الحمد. وسميته القواعد المثلى، أي الفضلى، ذات الفائدة، ذات الأهمية، الأمثل في صفات الله وصفات جمع صفة. وقلنا الصفة هي المعنى القائم بذات الله، كالعلم والمشيئة والإرادة والحياة وما إلى ذلك، وأسمائه الحسنى، والأسماء الحسنى، ولم يقل أسماء الحسنة، لأن الحسنى أبلغ في الكمال والجمال والجلال من حسنة. ثم قال الفصل الأول: قواعد في أسماء الله. وسيسوق فيها الشيخ رحمه الله عليه سبع قواعد. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. قال: أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. هذه القاعدة يا إخواننا مأخوذة من نص الآية، مستنبطة من نص الآية. أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي لا سوء فيها، لا شر فيها، لا نقص فيها، لا جور فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، يا نفسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن تلك الجملة: والشر ليس إليك، ليس في أفعالك شر، وليس في أسمائك شر، ما تذكر أسماؤك على شيء إلا يبارك فيه، إلا ويزداد، إلا وينمو أو يحصن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاثا لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي كذلك لم يضره شيء حتى يصبح. دل هذا على أن أسماء الله هي سبب لتحصينك، سبب لحرزك وحفظك وأمانك. فإذا ذكرت الله بورك في هذا الشيء. إذا ذكرت الله على طعامك امتنع أن يأكل منه الشيطان، بارك الله في هذا الطعام بذكر اسمه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة، يعلم الغلمان: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. لأن أسماء الله اشتملت على الخير، اشتملت على الحسن، اشتملت على الجمال والكمال، غاية الكمال. ولا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن حسنها أنه سبحانه وتعالى لم يزل متسميا بها، وليست مكتسبة، وليست وجدت بعد أن كانت عدمة، لا، حاشا ربنا عن ذلك. لا يزال ربنا سبحانه وتعالى اسمه العليم، واسمه السميع، واسمه البصير. العالم من المخلوقين يسبق علمه جهل وعدم معرفة، أما ربنا العالم عز وجل لا يزال عليما مع هذه الأسماء متسمٍ بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. لم يسبقها عدم، ولا يلحقها زوال ولا فناء في الأبد. فأسماء الله كانت حسنى لهذه الأسباب ولهذه المعاني الهامة الجميلة. ولذا قدم المؤلف رحمة الله عليه هذه القاعدة العظيمة، أسماء الله تعالى كلها حسنى، حسنى أي كل اسم ثابت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه من أسماء الله، فلا يعتريه نقص ولا يعتريه زوال ولا فناء، ولم يسبق بعدم، بل اشتمل على غاية الكمال وغاية الجلال وغاية الحسن والبهاء، ويفيد البركة والتحصن والحفظ. قال أي بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، لا تحتمل نقصا ولا يقدر ولا يفرض فيها، أي لا يفرض العقل نقصا في هذه الأسماء الحسنى. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى، متضمن أي مشتمل للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. حياة الله كاملة، ومن اللوازم التي تتعلق بهذه الصفة وهي صفة الحياة، واسم الحي أن يكون كاملا في علمه، أن يكون كاملا في قدرته، أن يكون كاملا في سمعه، أن يكون كاملا في بصره، وإلا لا تكون هذه الحياة كاملة. أن يكون كاملا في إرادته، لا يقف دون إرادته شيء، جل ربنا أن يدافعه أحد من خلقه. قال والقدرة والسمع والبصر وغيره. ومثال آخر، العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، قال الله تعالى علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال فما بال القرون الأولى، قال علمه عند ربي. قال العلم الواسع المحيط بكل جملة، كل شيء جملة وتفصيلا. نعم، الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فعند الله سبحانه وتعالى كتابان، كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم لا يزيد فيه ولا ينقص منه، كذلك عنده كتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم لا يزال فيه ذلك ولا ينقص. يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، يعلم الواجبات والممكنات، يعلم المستحيلات إن كانت تقع كيف تقع سبحانه وتعالى. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء وتفصيلا، كما قال القائل يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. علم الله سبحانه وتعالى علم واسع شامل نافذ لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: رحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والله سبحانه وتعالى خلق الرحمة 100 جزء، فأعطى العباد جزءا وأمسك عنده 99 إلى يوم القيامة. وهذه الرحمة رحمة مخلوقة المذكورة في هذا الحديث 100 جزء، وإلا صفة الرحمة التي هي صفة الله عز وجل ليست مخلوقة، كما أن العلم ليس مخلوقا، كما أن القدرة ليست مخلوقة، كما أن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده. السميع اشتمل على الحسن، العظيم كذلك، الحكيم كذلك. فإذا قلت غفور رحيم ضممت حسنا إلى حسن. قال: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك: يحصل هذا المعنى في نفسك أنت، وإلا ربنا سبحانه وتعالى كامل، كامل عظيم جليل، ليست صفاته ناقصة. قال: مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم في والحكمة في الحكيم. إذن الحكيم جمع أمرين: الحكم عدل في حكمه، والحكمة التي هي الإتقان وحسن التدبير وسلامته سلامة أسمائه سبحانه وتعالى من النقص ومن الحيف، كذلك براءة أسمائه سبحانه وتعالى من الجور ومن الاختلال. فهو الحكيم لا يختل في أقواله، لا يختل في أفعاله، لا يختل في تدبيره سبحانه وتعالى. قال: العزيز في العزة في العزيز، والعزة معناها القهر أحيانا، ومعناها الغلب أحيانا، ومعناها التفرد أحيانا. قال: وهي العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، لأنه كم من الناس عزيز ولا حكمة عنده، وكم من حكيم ولا قوة ولا عزة عنده. الله سبحانه وتعالى جمع في أسمائه سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين، جمع في الذكر بين هذين الاسمين في مواضع من كتابه، يدل على أنه عزيز مع حكمة وحكيم مع عزة. ربما إذا اقتصر على العزة يظن ظان أنه عزة بلا حكمة، أو أنه اقتصر على الحكمة ولم يذكر العزة، ظن بعض الناس أنه حكيم بلا قوة ولا سلطان ولا عزة. قال: فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل. الغالب على البشر إذا أتاهم الله عزة وسلطان وقوة بطشوا، يتجبرون ويبطشون ويحكمون بلا حكمة، قال فعزته لا تقتضي ظلما، ولذلك انظروا إلى ما حكى الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذنب. بهذا يكون انتهينا من القاعدة الأولى التي هي أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، ولا نقص فيها بوجه من الوجوه لا التقدير ولا الاحتمال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك، ثم ذكر الحكمة من قرن اسمين مع بعضهما وعطفهما على بعضهما. وإلى القاعدة الثانية في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.